إن كان متعدنا مفرطا فعليه الضمان، وإن كان غير متعد ولا مفرط فليس عليه ضمان. واضح؟ ولهذا نقول قاعدة مرحلين في الغصب: القابض من الغاصب عليه القرار إن علم، وإلا نظر هل مقتضى القبض الضمان أو لا. طيب لا يرضى فعليه، مهو قال لنا يعني ما نهانا، إن هذا واضح، لكن إذا علمنا أنه لا لا لا, لا يرضى وإن لم يقل لا تعطوهم فعليه الضمان. وإن كان أمر بالعكس، فإن علمنا أن صاحبنا المودع رجل سهل ولا يهمه أن يدفعها له أو لأهله، فهنا لا ضمان عليه، أي أنه يمكن أن ننزل اختلاف القولين على اختلاف حالين، وهذا كثيرا ما يقع في الخلاف بين أهل العلم. تجد أن ظاهر الأمر أن القولين متناقضان، ولكن هما في الواقع ليس بمتناقضين، لأنهما يجتمعان في حال اتفقان، وفي حال أخرى يختلف من أجل القولان. طيب يقول المؤلف: عكسه الأجنبي والحاكم. ما معنى هذه العبارة مؤلف؟ الأجنبي والحاكم يعني عكس هذه المسألة، إذا دفعها المودع إلى أجنبي فإنه يضمن. مثال ذلك: رجل أودع زيدا دراهم، ثم ذهب زيد لحاجة ليصلي في المسجد أو ما أشبه ذلك، قال يا فلان خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الصلاة، وهو أجنبي، فتلفت عنده، فعليه إيش؟ عليه الضمان، لأنه لم يؤذن له لفظا ولا عرفا في أن يدفعها إلى هذا الرجل، في أن يدفعها إلى هذا الرجل. طيب الحاكم يعني القاضي، يعني القاضي لو دفعها المودع إلى القاضي بدون سبب فعليه الضمان، لأن صاحبها لم يأذن له نطقا ولا عرفا بدفعها إلى الحاكم. طيب هل هذا الضمان من باب ضمان التعدي أو من باب ضمان التفريط؟ من باب ضمان التعدي، لأنه ليس من حقه أن يعطي الوديعة إلى غيره. قال: ولا يطالبان إن جهلا، لا يطالبان أي الأجنبي والحاكم إن جهلا، أي جهلا أن هذه وديعة، فإن علم فإنهما يطالبان. من الذي يطالبهما إذا قلنا بأنهما يطالبان؟ الذي يطالبهما المودع، يطالبهما المودع. فإذا جاء صاحب الوديعة إلى المودع وقال له: إنني أودعتها فلانا فضاعت، فهل يطالب المودع الأول أو الثاني؟ يقول المؤلف في التفصيل: نحن ذكرنا أمس أنه يطالب أيهما شاء، لكن المؤلف هنا ذكر أن في ذلك التفصيل. إن كان المودع الثاني قد جهل أنها وديعة عند الذي أودعه، فإنه لا يطالب إلا أن يتعدى أو يفرط. لماذا لا يطالب؟ لأنه يقول: أنا ما علم أن هذا الرجل مودع، أنا ظننت أن هذا المال إيش ماله، لأن الأصل أن ما بيد الإنسان فهو ماله، فليس لك علي وجه، وأنا تلفت عندي الوديعة بدون تعدي ولا تفريط. عرفت يا جماعة؟ طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف. وجه ما ذكرت أنه يقول: رجل بالغ عاقل متصرف أعطاني هذه الوديعة، فأنا ظننت أنها إيش له، وأنا معذور ومحسن وما على المحسن مثل. أما المذهب فيقولون: إن له أن يطالب الأجنبي وإن كان جاهل. لماذا؟ قالوا: لأن ماله تلف تحت يده، لأن ماله تلف تحت يده. ثم إذا طالبه صاحب الوديعة وضمنه يرجع هذا على الأول على المودع الأول، يعني يكون قرار الضمان على المودع الأول. فهمتم ولا لا؟ يحتاج لمثال ولا ما يحتاج؟ طيب، زيد أودع عمرا 100 ريال، ثم إن عمرا أودع بكرا 100، وبكر لا يدري أنها لزيد، ظن أنها لمن؟ لعمر، فأخذها ثم تلفت الوديعة بدون تعد ولا تفريط. عند من تلفت؟ عند بكر. فجاء زيد يطالب بكرا، جاء زيد يطالب بكرا قال إن الوديعة التي أعطاك عمرو هي لي وأنا لم آذن له، أعطني إياها. فقال له بكر أنا ما علمت أنها لك، أنا ظننت أنها له، فأخذتها من باب الإحسان إلي، وتلفت الوديعة عندي بدون تعد ولا تفريط، فليس لك علي وجه، كما لا أضمن له فلا أضمن لك. عرفتم؟ لا، عذره وجيه ولا غير وجيه؟ وجيه. إذن ينصرف زيد إلى من؟ إلى عمر فيضمنه. وعمر يرجع على بكر ولا ما يرجع؟ لا يرجع، لأنها تلفت من غير تعد ولا تفريط. طيب، مثال آخر نفس المثال لما، لكن بكرا تعدى في الوديعة أو فر، فجاءه زيد يطالب له حق لما له حق. لماذا؟ لأنه تعدى أو فر، فهو ضامن، فهو ضامن. فإذا قال بكر لزيد أنا لا أعرفه، أنا أخذتها من عمر بناء على أنها ملك، قال لكني أنا أعرف، لأن مالي تلف عندك بتعدي أو تلف عندك بتفريط، فأنت ضامن سواء ضمنت لعمر وأعطاني أو ضمنت لي. له ذلك ولا سأل ذلك؟ له ذلك. طيب، المذهب يقولون إن له أن يطالب بكرا وإن كان جاهلا، له أن يطالب بكرا وإن كان جاهلا. ما حجتهم؟ يقول لأن ماله تلف تحت يده، تحت يده. طيب، فإذا طالبه على المذهب طالب بكرا وأخذ منه الوديعة، فهل يرجع بكر على عمر؟ نعم، يرجع بكر على عمر، لأن قرار الضمان على عمر في هذه الصورة، حيث إن بكرا لم يتعدى ولم يفرط ولم يعلم. واضح؟ طيب، فيما إذا علم بكر في هذه الأحوال فلزيد إيش؟ أن يطالبه. لو علم بكر أن عمرا كان مودعا لزيد فإن لزيد أن يطالب بكرا رأسا. ليش؟ لأنه متعدي، بكر متعدي بأخذ الوديعة. كيف؟ لأنه ليس له الحق أن يأخذ مال زيد من عمر، فللواجب عليه إذا عرض عليه عمر هذه الوديعة أن يقول يا أخي ما ليس لك حق أن تودع، هل أذن لك؟ على كل حال، صار إذا علم الثاني فللمودع الأول أن يطالبه، وإن لم يعلم ففيه خلاف. فالمذهب أن له أن يطالبه، وحجتهم أن المال تلف تحت يده، وعلى ما مشى عليه الماتن ليس له أن يطالبه، وحجتهم أنه جاهل ومحسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. طيب، الحاكم كالأجنبي، الحاكم كالأجنبي، نعم، يعني أنه إن كان عالما فلرب الوديعة أن يطالبه، وإن كان جاهلا ولم يتعدى ولم يفرط فليس لرب الوديعة أن يطالبه. ولكن إذا في الصورة التي يطالب فيها الحاكم إلى من؟ ها؟ كيف نطالب القاضي؟ هنا عند حاكم آخر، عند حاكم آخر، قاضي آخر، نعم، يعني يروح يشكي القاضي على الأمير، والأمير يحولهما إلى قاضي آخر. هذا إن كان القاضي لم يقضي على نفسه، فإن قضى على نفسه نعم فلا إشكال، لا للإشكال. يقول نعم الرجل أعطاني الوديعة وأنا عالم بأنه وديعة عنده وأخذتها من باب التسامح، فحينئذ يضمن ولا إشكال فيه ولا حاجة إلى المطالبة. نعم. قال ولو طالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. إن حدث خوف فإنه يودعها عند ثقة، يعني مثلا صار الأمن مضطربا والمودع بيته ليس ذا حماية، الباب متكسر والجدار قصير والصندوق كفله ينقز، نعم، المهم إن داره ما هي بلا دفتر والأمن مضطرب، ويخشى أنه في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي يعتدى على البيت وتسرق، فذهب فأودعها ثقة، فهل هو معذور في ذلك؟ نعم معذور، بل مشكور، بل مشكور. كان بالأول الأمن يعني مضطرد ولا فيه اضطراب، وبيته لو يضع الدراهم على الباب على العتبة في الباب ما أتاه أحد، فلما اضطرب الأمن والعياذ بالله حصل الخوف، فلا بد من أن يودع هذه الوديعة عند ثقة. ففي هذه الحال لو تلفت الوديعة عند الثقة فلا ضمان لا على الأول ولا على الثاني، لأن إيداعها عند الثاني مأذون فيه. طيب هذه مثل الثانية. قال إذا حدث سفر، هذا المودع أراد أن يسافر وقال أنا مشكل في بيت الآن 100,000 ريال لفلان وأنا بسافر، ولست بآمن عليها في بيتي إذا سافر، أولا لأن البيت اللي ما فيه أحد عرضة لكل أحد، ولكن ماذا أعمل؟ يقول المؤلف يردها إلى صاحبه، فإن غاب حمله معه إن كان أحرز، فإن لم يكن أحرز نعم أودعها ثقة. ثلاث مرات يقول إذا طرأ عليك السفر فالواجب وخفت عليها، فالواجب أن تردها إلى صاحبها، هذا أول شيء، يقول ردها على صاحبها وجوبا الآن بادر، وإلا أطلب منه أن يعني يحولها إلى شخص آخر، المهم أن تبلغ صاحبها. فإن كان صاحبها غائبا، ولاحظوا أن في عهد المؤلف ما في التلفون، أما الآن فهو وإن كان غائبا يمكن الاتصال به بالتلفون إذا كان له تلفون في البلد الثاني، المهم غائب ولم وتعذر الوصول إليه. فالمرتبة الثانية أن يسافر بها إن كان أحد، ينقل 100,000 ريال بالكيس يمشي به معه، لكن قال المؤلف إن كان أحرز، يعني إن كان هذا أحفظ لها يسافر بها معه، فإن لم يكن أحفظ أودعها ثقة، أودعها ثقة. الغالب أن السفر بها أحرز ولا أضيع؟ الغالب أنها أضيع، الغالب أنه أضيع. وكم من إنسان سرقت الدراهم من مخفاته، ولا سيما عند قصر التذاكر. نعم، تجد إنسان معه دراهم ضد التذكرة ومع الزحام، تسل الدراهم من جيبه، وإذا أراد يخرجها يسلم مع التذكرة ولا ما عنده شيء. هذا يشيل 100,000 ريال معه، ولا سيما إن كان فضة. نعم، يتعب يتعب وتؤخذ منه. نقول أودعها ثقة وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، لأنه لا يجوز أن يستثمر بها في هذه الحال. إذا كان عدم السفر أحرز فالواجب قال وإلا أودعها ثقة. طيب، يقول وإلا أودعها ثقة. نعم، إذا قال قائل ما هو الدليل على هذا؟ دليل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا أمر بكل ما يلزم عليه الأداء. كل شيء يلزم للأداء فإنه داخل في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن الأمر بالأداء أمر به وبما لا يتم إلا به. ومعلوم أنه في مثل هذه الحال إذا كان السفر عرضة للضياع فإن بقاءها عند ثقة هو الذي فيه الأداء. يقول المؤلف ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه إلى آخر. الأول أن يردها إلى صاحبه، فإن لم يمكن حملها معه إن كان أحرز، فإن لم يمكن أودعها ثقة، فإن لم يجد ردها إلى الحاكم. طيب، هذه أربع حالات. وإذا كانت كل واحدة ممكنة، إذا كانت كل واحدة ممكنة بدأ بالأول. في الأول إعطاء صاحبها، حملها معه، إيداعها ثقة، الحاكم. طيب، أظن أنت ها؟ هذه خلصنا منها قبل. قال المؤلف ومن أودع دابة فركبها، هذا المتجاوز اليوم، ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها فإنه يضمن. ضمان تعدي أو تفريط؟ ضمان تعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. كذلك لو أودع سيارة فركبها لغير نفسه فإنه يضمن ضمان تعدي لا تفريط. وهنا هل نقول إنه يضمن في هذه الحال، أي في حال المخالفة، أو يضمن فيما بعد أيضا؟ الجواب الثاني، وذلك لأنه بتعديه زال عنه وصف الأمانة وصارت يده يد متعدي خلاص. فإذا ركب الدابة لمصلحة نفسه ثم ردها إلى حرز فأخذت من الحرز فهو ضان، وإذا تلفت في حال ركوبها فهو ضان. أما تلفها حال ركوبها فالأمر ظاهر أنه يضمن لأنها تلفت في حال التعدي، وأما تلفها في حرزها بعد ذلك فلأنه في ركوبه لغير مصلحتها صار متعديا وصارت يده يدا متعدي. مثل أيضا السيارة، أودع سيارة فذهب يتمشى عليها لغير نفع فأصيبت بحادث أو احترقت بعد رجوعه فعليه الضمان. وعلم من قول المؤلف لغير نفعها أنه لو ركبها لنفعه فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به، ولا تعد يده خائنة ولا يضمن في هذه الحال. وش مثال الناس؟ إنسان ركب البعير ليذهب به إلى حوض الماء ليشرب، هذا لنفع البعير فلا ضمان عليه. فإن قال قائل بإمكانه أن يسوق البعير أو يقودها بدون ركوب، فما الجواب؟ نعم، الجواب أن الركوب أبلغ في السيطرة عليها من القيادة أو السياقة، فيكون ركوبه هنا أحسن وأنفع. السيارة أيضا إذا ركبها لنفعها، وكيف يكون نفعها؟ لا لا، تعيش البنزين ما يحتاج، لا لأجل أن لا تكربل. نعم، لأنها مع طول المدة ربما يحصل عليها شيء، تكربل مع بعدين تخرب عليه. ولكن قد يقول قائل يمكن إزالة هذا الشيء بتشغيلها وهي واقع، ما يكفي؟ طيب، إذن لابد من المشي، لأن الكربنة تكون في جميع الآلات عشان يتحرك كل شيء منها. وحينئذ نقول إذا ركبها لهذا السبب فلا بأس. كذلك في الفرس، لو ركبها من أجل أن يمشيها حتى لا يعني يضعف عدوها، فإن ذلك لمصلحتها فلا بأس. طيب، بل قد نقول إنه لو ترك العمل هذا في حال تحتاج إليه الوديعة فعليه الضمان. نعم، أو ثوبا فلبسه، أو ثوبا فلبسه، أودعته ثوبا جميلا طيبا، فصار هذا الرجل كل يوم جمعة يلبسه ويصلي به الجمعة، ويستدل بأنه يشرع في صلاة الجمعة لباس الثياب الحسن. ما تقولون؟ نقول لا يجوز، لو تلف الثوب أو نقص فعليه ضمان. بل نقول له إن بعض العلماء يرى أن جمعتك باطلة غير صحيحة. طيب، لو قال أنا ألبسه لأزيل عنه الحرق، لأن فيه الثياب في أيام الحر يصيبها الحرق، جودة تكون فيها وتأكلها، فقال أنا ألبسه لهذا الغرض، فما الجواب؟ نعم، يقول يمكن أن تنشره مثلا في مكان بارد ويزول عن هذا المخلوق بدون لبس، مع أن المؤلف رحمه الله الشارح يقول أو ثوب فلبسه لغير خوف من عث أو نحو، ولكن في هذا نظر، لأن العث ونحوه يمكن التخلص منه بنشر الثوب، بدل ما كان مطويا ينشره ويزول عنه. على أنه في الأزمان الأخيرة والحمد لله وجد أشياء تقاوم هذا العرق، وهو الاسفنيك، يجعل في طي الثياب ولا يضر بعد ذلك. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، دراهم، وجع دراهم، والدراهم عادة تحفظ في الصناديق، فأخرجها يوم من الأيام من الصندوق ثم بعد ذلك ردها فعليه الضمان، عليه الضمان حتى لو سرقت من هذا الصندوق. هنا لأنه بإخراجها من الحرز صارت يده يد تعدي، فعليه الضمان. ولكن ما تقولون فيما لو أخرجها لينظر ما في الصندوق، فتح الصندوق وأخرجها وما فيه لأجل ينظم ثم ردها، فإن هذا لا يضمن، لأن ذلك مما جرت به العادة. وكذلك لو أخرجها ليفتش عن شيء ضائع، يفتش عن شيء ضائع في الصندوق ثم بعد ذلك ردها وهو في مكانه، فليس عليه ضمن. فإن قيل إذا ردها في مكانه في هاتين الحالين فلا إشكال في عدم الضمان، لكن ما تقولون فيما لو نسي وبقيت خارج الصندوق ثم سرقت، فعليه الضمان أو لا؟ تأملوا يا أخواني، لا تسرعون في الإجابة، أنتم افرضوا أنفسكم هنا يعني كأنكم في مكان تستفتون فيه، وإن كان الواقع يختلف هذا عن مكان الفتوى، لأن هذا إذا أخطأت قوة خطأ. أقول لو أنه أخرج الدراهم من المحرز لهذين السببين، إما لتنظيم الصندوق أو للتفتيش عن شيء ضائع، ثم نسل فسرق، هل يضمن؟ قد تقول إنه يضمن لأن حق الآدمي يستوي فيه الخطأ والنسيان والعمد والذكر، وقد تقول لا يضمن لأن هذا في عرف الناس لا يعد مفرطا، لا يعد مفرطا. وإذا تعارض الضمان وعدم الضمان، واليد هنا يد أمين أمانة، فالأصل عدم الضمان، الأصل عدم الضمان، فالظاهر أنه لا يضمن في هذا الحال، لأن الناس لا يعدون المفرطة. رجل أخر الدراهم من المحرز لسبب من شرعي، ليس عابدا ولا لاعبا، ثم نفي، فكل الناس يرون أنه ليس بضامن، ليس بمعتدي، ويرون أن تضمينه في هذا الحال ليس بحسن، وما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يقول أو من مخرج من محرز ثم رده، أو رفع الختم، الختم إيش؟ كان من عادته أن الدراهم تحفظ في الأكياس ثم يشد عليها الحبال ثم يختم عليها، فإذا رفع الختم وأزاله فإنه يضمن، وإن كان الشد باقي، لأن الختم أحرز، حيث إن الختم إذا بقي علم أنه لم يتصرف فيها أحد، ولا لا؟ لكن الشد ربما يتصرف فيها إنسان ويعدها على شدها من الأصل، أما الختم فلا. وتعرفون الختم ما هو؟ الختم شمع أو رصاص، إذا شددت الحبل على الكيس فإنك تصب الرصاص أو الشمع ثم تأتي بختم كله، والختم معروف يعني اسم الإنسان المكتوب في خاتمه، ثم تضربه على الرصاص وغماية أو على الشمع ثم ينطبع، فإذا يبس صار اسم صاحبها عليها. فإذا رفع الختم فإن في ذلك إزالة لكمال الحفظ، ولا لا؟ وجه ذلك أن ما لا ختم فيه يمكن لأي إنسان أن يحل رباطه ويأخذ ما شاء ثم يعيد الشد على ما كان عليه، لكن في الختم لا يمكن، لأنه إذا أزال الختم فلا يمكن أن يصور عليه ختم آخر لأن اسم صاحبه مكتوب عليه. على كل حال إذا أزال المودع الضابط، إذا أزال المودع ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ فعليه الضمان، ما فيه أصل الحفظ كما لو أخرجها من المحرم، ما فيه كمال الحفظ كما لو رفع الختم فإن عليه الضمان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. خلطها بغير متميز مثل أن يخلط دهنا بدهن فضاع، سرق الكل، أو ماع الشمس وهراق فعليه الضمان. مثال ذلك: رجل أودعني يعني قارورة فيها عسل فخلطتها مع عسل عندي ثم سرق الكل، فعلي علي الضمان لأني خلقتها بغير متميز. وظاهر كلامه أنه لو خلقها بمتميز فلا ضمان لإمكان التقليد، مثل أن يودع شخص رجلا كيس رز فيخلطه ببر ثم يسرق الكل، فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه متميز فيمكن تخليصه أو تخليص بعضه من بعض، تفهمين هذا؟ طيب نعيد المثال مرة ثانية. زيد أودع عمرا كيسا من البر، فقام عمرو فخلطه بكيس من الرز، الخلط متميز ولا غير متميز؟ متميز. ثم سرق الجميع، فليس عليه ضمان على كلام المؤلف. لماذا؟ لأنه متميز يمكن أن يخلص بعض من بعض. طيب متى تلقط الرز من البر؟ افرض أن صاحب أن المودع جاء إليك قال أعطني وديعة، تقول أصبر ألقط لك البر من الرز؟ نعم. كم تبي تلقى من يوم؟ كثير. اللهم إلا أن ييسر الله لك من خلل ينخر الحب الصغار وتبقى الحب الكبار، يمكن سهل، ولكن الصحيح أنه يقبل بهذه الحال، لأن كل إنسان يعلم أن هذا نعم أن هذا عدوان. كيف تخلط مال بهذا المال الذي يصعب تخليصه منه؟ طيب لكن لو خلطها بمتميز تميزا واضحا، مثل أن يودع زيد عمرا 10 بيض فيخلطها ب10 من التفاح، يضمن ولا لا؟ هذا متميز ولا يصعب ولا يصعب تمييز، يعني هو أعطانيها 10 بيض وعندي 10 تفاح في الثلاجة، فوضعتها في الطبق الذي فيه التفاح، فهنا لا ضمان عليه واضح. لماذا؟ لأن هذا متميز تميزا يسهل تخليصه من مما خلط معه، بخلاف البر مع الرز. وعلى هذا فيقال إذا خلط المودع الوديعة فلا يخلو من 3 حالات، أن يخلطها بغير متميز فعليه الضمان، أن يخلطها بمتميز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان، والمذهب في ظاهر كلام المؤلف لا ضمان عليه. الثالث أن يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييز، فهذا ليس عليه ضمان، والأمثلة عرفتموها. يقول مالك رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وفي تلفها وعدم التفريط. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان من يقبل قوله من المودع أو المودع. واعلم أن لدينا قاعدة في الدعاوي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن بين المدعي واليمين على من أنكر. هذا في الواقع قاعدة أساسية في باب الدعاوي. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لقال رجل هذا قتل ابني، وهذا قتل، ورجل قال هذا أخذ مالي، ورجل آخر قال هذا انتهك عرضي، وما أشبه ذلك. ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهنا قاعدة أخرى أيضا يجب أن تضم إلى هذا، وهي قول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. ولننظر الآن في هذا الفصل. قال: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. نعم، أودع زيد عمرا وديعه وبعد مضي مدة من الزمن جاء عمر إلى زيد أودع زيد عمرا وديعه جاء زيد إلى عمر وقال أعطني وديعه فقال عمر قد رددتها عليك قد رددتها عليك فقال زيد لم تردها عليك فمن القول قوله على كلام المؤلف القول قول عمر القول قول عمر مع أننا لو طبقنا هذه القاعدة هذه المسألة على الحديث لكان القول قول زيد لأن الاثنين اتفقا على حصول الوديعة أليس كذلك؟ وادعى أحدهما أمرا زائدا على حصول الوديعة وهو رد الوديعة فمن المدعي الآن؟ المدعي عمرو المودع فهو الذي يدعى الرد وعلى هذا فنقول مقتضى الحديث أن يكون القول قول المودع قول المودع لكن بيمين والمودع في هذا المثال هو زيد لماذا؟ لأن عمرا مدع وزيد منكر والبينة على المدعي واليمين على من فنحن جميعا اتفقنا على أصل الوديعة وأن الشيء عند عمرو ثم ادعى زيد بعد ذلك أنه رده ثم ادعى عمرو بعد ذلك أنه رده وأنكر زيد فنقول لعمرو هات بينه وإلا فالقول قول زيد لكن احتج الأصحاب رحمهم الله بعموم قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل وقالوا إن عمرا محسن فلا يكون عليه سبيل ولو قلنا إن القول قول زيد لجعلنا عليه سبيلا لجعلنا عليه سبيلا والمسألة فيها قولان لأهل العلم بناء على تعارض الأدلة فيها والأقرب أن القول قول زيد أن القول قول زيد ما لم يوجد قرينة ظاهرة تدل على صدق عمرو وإلا فإن الأصل عدم الرد وكثيرا ما يقول الإنسان إني رددتها عليه وهو ناس ثم بعد ذلك يجدها عنده وفيها ما يقع يأتي المودع ويقول أعطني الوديعة فيقول رددتها عليه ثم بعد البحث والتفتيش أو تأتي صدفة هكذا يجدها عنده ويكون نافيا على كل حال الأقرب أن القول قول المودع لأن الأصل معه وعموم الحديث يشهد له ونحن لن نجعل سبيلا على المحسن على هذا المحسن وإنما أتينا بطريق شرعي يقتضي أن القول قول المنكر لكن إن عرف المودع بالصدق وصار المودع أقل منه ثقة عند الناس فالقول قول المودع نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تقول في رجل وضع ثوبا جديدا ولما جاء العيدون ويقبل قول المودع في ردها إلى ربه أو غيره بإذنه وعدم التفريط وتلفها وعدم التفريط قوله يقبل قول المودع بينا فيما سبق ما لم تكن يده يدا خيانة يعني فإذا تعدى أو فرط صارت يده يد ضمان على كل حال فلا يقبل قوله بالرد طيب قوله أو غيره بإذنه هذا ما شرحنا يعني ويقبل قوله أي قول المودع في ردها إلى غير ربها بإذن ربها بأن يقول له لما قال أعطني وديعتي قال رددتها أعطيتها فلانا قال لماذا تعطيها فلانا قال لأنك أمرتك في إعطائه، فيكون فيقبل قوله في الرد. طيب، فها هنا مثلتان. المثلة الأولى في ردها إلى ربها، والمثلة الثانية في ردها إلى غير ربها بإذنه. والمثل الثالث ما ذكرها هنا، لكن ذكرها فيما سبق، فيما إذا ردها إلى من يحفظ مال ربها، إلى من يحفظ مال ربها. وقد سبق لنا الخلاف في هذا، هل هذا جائز أو غير جائز. فإذا تكون الصور ثلاث: أولا ادعى أنه ردها إلى ربها، الصورة الأولى. الصورة الثانية ادعى أنه ردها إلى من يحفظ مال ربها. الثالثة ادعى أنه ردها إلى غيره بإذن ربه. هذه الصورة. أما المسألة في الصورة الأولى فقد ذكرنا في الدرس السابق أن المذهب قبول قول، وعلل ذلك بأنه محسن، بأنه محسن، ولو لم نقبل قوله لضمناه. وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وذكرنا القول الثاني في المسألة أنه لا يقبل قوله، لا يقبل قوله في الرد إلى ربه، لأن الأصل وجودها عنده، ودعوى الرد خارجة عن الأصل. وبينا أن هذا القول يؤيده قوله تعالى في أموال اليتامى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ومعلوم أن ولي اليتيم محسن، فإذا كان محسنا فكيف يأمر الله بالإشهاد؟ وذكرنا أنه يمكن الرد على هذا الاستدلال بأن الله أمر بالإشهاد حماية للمدعي عن إلزامه باليمين، لأن ولي اليتيم وكذلك المودع وإن قبلنا قوله بالرد فلا بد من إيش؟ فلا بد من اليمين. حتى لو قلنا يقبل قول المودع فلا بد من اليمين، ولو أشهد على الرد لافتدى بالبينة يمينا ولا يحتاج إلى يمين. على كل حال، هذه المسألة ذكرنا أنه لو قيل بالتفصيل بحيث يقال إذا كان المودع معروفا بالأمانة والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول المودع بالكفر، لأن الأصل إيش؟ عدم الرد وبقاء مكان على مكان. طيب، الصورة الثانية إذا ردها إلى من يحفظ مال ربه، فهذه أبعد في قبول قوله، هذه أبعد في قبول قوله مما إذا ادعاه إلى ربه. لأنه قد سبق لنا الخلاف هل يجوز أن يردها إلى من يحفظ مال ربها أو لا، فيضعف بذلك جانب جواز دفعها إلى من يحفظ مال ربها. وإذا لم نقبل قول ربها فيما إذا رد قول المودع فيما إذا ردها إلى ربها، فعدم قبول قوله فيما إذا ردها إلى من يحفظ ماله من باب أول. الصورة الثالثة إذا ادعى ردها إلى غيره بإذنه، فأنكر المودع الإذن، أنكر الإذن وقال: ما أذنت لك. فالقول قول على كلام المؤلف قول المودع، فيحلف بأنك أذنت لي وردته إليه، يقول: والله لقد أذنت لي أن أدفع الوديعة إلى فلان وردته إليه. طيب، إذا كان فلان مقرا فالأمر في هذا ظاهر، ما في مشكلة. إذا كان الذي ادعى ردها إليه مقرا وقال: نعم وصلت، أعتقد أن الأمر أظن أن الأمر فهم، لأن صاحب الوديعة يقال له ارجع إلى ذلك. لكن إذا أنكر وقال ما أعطاني شيء، فالمذهب يقبل قول المودع. والصحيح أنه لا يقبل قول المودع في دفعها إلى غير ربها بإذن، لأن الرد هنا مستفاد من المالك، والمالك ينكر أن يكون عبد، والأصل عدم الإذن. الصحيح أنه لا يقبل قول المودع. إذن هذه المسألة فيها مرتبتان: المرتبة الأولى ثبوت أنه أذن في ردها إلى غير ربها، والثاني ثبوت الرد. لكن ثبوت الرد هذا كالصورة الأولى، لأنه إذا أذن ربها في دفعها إلى شخص فقد أقام هذا الشخص الذي أمرك بدفعها إليه مقام إيش؟ مقام نفسه، فيكون دعوة الرد، تكون دعوة الرد إليه فدعوة الرد إلى مالك، إلى المالك وهو المودع. ما جي والله الناس المفهوم ولا لا؟ ها؟ طيب، زيد أودع عمرا وديعة، ثم جاء يوم من الدهر يطلبها، قال أعطني وديعة، فقال رددتها، يقول زيد لعمر أعطني وديعة، فقال عمر أعطيتها بكرا بإذنك، أنت قلت لي أعطيها بكرا. عرفتم؟ المذهب يقبل قول مودع وهو عمر بأن زيدا أذن له في دفعها إلى إلى إلى بكر وفي ردها إلى بكر. واضح؟ أقول القول الثاني الذي نرى أنه هو الصواب أنه لا يقبل، لأن دعواه هذه تضمنت أمرين: الأمر الأول دعوة إذن ربها الذي هو زيد بدفعها إلى بكر، والأمر الثاني أنه ردها، أنه ردها إلى بكر. فنحن نقول أثبت الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ أنه أذن لك في دفعها إلى بكر، فإذا أثبتت حينئذ يكون الحكم كالحكم فيما إذا ادعى دفعها إلى ربها. نقول إذا ثبت أنه أذن ثم ادعى أنه دفعها إلى المأذون بدفعها إليه، نقول إن قلنا بقبول دفعها إلى ربها قبلنا قولك، وإن قلنا بعدم قبول لم نقبل قولك. واضح يا جماعة الآن؟ طيب، قبول قول المودع في الصورة الثالثة أضعف من قبول قوله في الصورة الثانية، وقبول قوله في الصورة الثانية أضعف من قبول قوله في الصورة الأولى. تقول لا، لأن الصورة ثلاثة: دعوى أنه دفعها إلى ربها، ودعوى أنه دفعها إلى من يحفظ مال ربها، ودعوى دفعها إلى من أمره ربها بدفعها إليه. كل واحدة أضعف من الثانية، الثالثة أضعف من الثانية، والثانية أضعف من الأولى. ثم قال المؤلف: ويقبل قوله أيضا في تلفها. هذا صحيح، يعني يقبل قول المودع بأن الوديعة تلفت، فإذا جاء صاحبها يطلبها قال والله يا أخي تلفت، سرقت، ضاعت وما أشبه ذلك، فإن قوله مقبول. لماذا؟ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، وليس كل إنسان يتلف منه شيء يذهب ويشهد الناس عليه، وقد يتعذر الإشهاد كما لو سرقت ليلة، ولو أننا قلنا بعدم قبول قوله لكان في ذلك سد لباب الإحسان. قول، لأن كل إنسان لا يضمن أن تبقى الوديعة في حلته، كل إنسان يخشى أن تتبقى الوديعة، فإذا قلنا لا أقبل قوله في التلف إلا ببينة، إذا نقول لا أقبل الوديعة، وما لي ولوديعة إذا تلفت ضمنتها ولو كان بعيد فيه. إذن فالقول قول من؟ قول المودع في أنها تلفت. ولكن سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا ادعى تلفها بأمر ظاهر كحريق وغرق فلا بد من البينة على وجود هذا الأمر الذي حصل به التلف، ثم بعد ذلك يقبل قوله في أنها تلفت به. فمثلا إذا قال الله بيت احترق واحترقت وديعتك من ضمن ما احترق، فقال لم تفلح، ماذا نقول للمودع؟ أقم بينة على أن البيت احترق، فإن لم يقم بينة ما نقبل، فإننا لا نقبل القول. فإذا أقام بينة بأن البيت احترق حينئذ نقبل قوله بأن الوديعة قد تلفت بهذا الاحتراق. كذلك لو ادعى أنه اجترفها السيد، إنسان بدوي أعطاه بدوي آخر شاء ورفض هذه وديعة عندك، ثم جاءه يطلبها بعد سنة، والله يا أخي جاء الشريف الوادي سال الوادي فاجترفها وذهب، ماذا نقول له؟ نقول أقم بينة بأن الوادي سال واجترف، سال بس ذكر، فإذا أقام بينة بأن الوادي سال قبل قوله في أنه اجترف. طيب وإن ادعى أن الوادي سال وليس حوله أودية بل كل الذي حوله رمال، لا يمكن أن ينقع فيها السيل فضلا عن أن أجل، يقبل قوله ولا لا؟ لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. المهم على كل حال إذا ادعاه بأمر ظاهر فلا بد من إيش؟ من البينة على وجود هذا الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله في التلف. وكذلك لو ادعى أن السفينة غرقت، قال والله أنا ركبت في السفينة والوديعة معي وغرقت، ماذا نقول؟ أقم بينة أولا بأن السفينة غرقت ثم نقبل قولك بأنها تلف. كذلك يقبل قوله في عدم التفريط، إشمعنى عدم؟ من اللي يقول بعدم التفريط؟ المودع يقول أنا لم أفرط، فقال صاحبها فرقت، فقال لم أفرط، فقال فرقت. لماذا يقول فرقت؟ من أجل أن يضمن. ولماذا لا يقول لم أفرط؟ من أجل أن لا يضمن. فالقول بعدم التفريط قول المودع لأنه مؤتمن، وإذا كان مؤتمنا فإن القول قول، ما على المحسن من سبيل وأنت قد أمنته، فإذا ادعيت أنه مفرط فأقم بينه. طيب والتعدي، لو قال صاحب الوديعة أنت تعديت في وديعتي، فقال لم أتعد، فالقول قول مودع لأن الأصل عدم التعدي وهذا الرجل مهتم. طيب فنقول إذن، نقول إذن لصاحب الوديعة هات بين على أن الرجل قد فرط أو تعدى، وحينئذ نغمر. طيب فإن وصف المودع ما فعل الوديعة واختلف هل هو تفريط أو غير تفريط، فما العمل؟ يرجع إلى العرف. هنا يرجع إلى العرف، يعني قال المودع أنا ما فرط، فقال صاحبها بل فرط لأنك فعلت كذا وكذا، قال هذا ليس بتفريط، فقال المودع صاحب الوديعة بل هذا تفريط، ثم تنازع فإننا نرجع في ذلك إلى العرف والعادة. فإذا قالوا هذا تفريط فعلى المودع الضمان، وإذا قالوا ليس بتفريط فليس عليه ضمان. لو قال قائل لماذا لا ترجعون في هذه المسألة إلى اجتهاد المودع، فإن المودع فعل ذلك على أنه ليس بتعدي ولا تفريط، فالمرجع، فنقول في الجواب على ذلك المرجع في هذا إلى العرف، لأن الواجب على المودع أن لا يفعل شيئا حتى يعلم أنه ليس بتفريط، وليس هذا يتعلق بأمر بينه وبين الله حتى نقول إذا اجتهد فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. هذا يتعلق بأمر بين آدمي وآخر، والأمور التي بين الآدميين مبناها على الاحتياط وعلى الضمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن المودع إذا ادعى الرد إلى من أودعه ففيه خلاف من قال بعدم القبول، وسبق توجيه كل من القولين وبيان الراجح منهما. وسبق أيضا فيما إذا ادعى المودع أنه ردها إلى من يحفظ مال زوجها، مال صاحبها، وذكرنا أن هذا أضعف من إيش؟ من الأول. وسبق أيضا فيما إذا ادعى المودع أنه ردها إلى غير صاحبها وإلى غير من يحفظ ماله لكن بإذن ربها، وبينا أن هذا الأخير أضعف من السابقين، وأن في ذلك كله خلافا. فمنهم من قال إن القول قول المودع، ومنهم من قال إن القول قول صاحب الوديعة. نعم، وذكرنا توجيه كل قول. وسبق أيضا أنه يقبل قوله في التلف إلا أن يدعي السبب، إلا أن يدعي التلف بسبب ظاهر فلا بد من إقامة البينة على هذا السبب، ثم يقبل قوله في تلفها به. وسبق أيضا أن القول قوله في عدم إيش؟ في عدم التفريط، وكذلك في عدم التعدي. إذا ادعى المودع أن المودع قد تعدى فإنه يقبل في نفيه قول المودع، ويقال للمودع ائت ببينة، وإلا فالأصل عدم التعدي، الأصل عدم التعدي. فالحاصل أن لدينا قاعدة، وهي أن من ادعى خلاف الأصل فعليه البينة، ومن ادعى الأصل فالقول قوله مع اليمين. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. هنا نفى المودع أن يكون المودع قد أودع، فقال لم تودع. جاء زيد إلى عمرو، يعني مثال نضرب الآن مثلا، جاء زيد إلى عمرو فقال إني أودعتك 100 ريال، فقال أبدا لم تودع. من القول قوله؟ المودع، يعني المدعى عليه، القول قول المدعى عليه، لأن هذا مدعي والآخر مدعى عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فيقال لهذا المودع الذي ادعى أنه أعطى عمرا وديعة، نقول أثبت ذلك ببين، لأن الرجل أنكر. فإذا لم يثبت بينة حلف المدعى عليه وبرئ، ولكن إذا ثبت ببينة أو إقرار، يعني ثبت أنه مودع ببينة، فقال زيد لعمر الذي دعا عليه عندي بينة، وأتى بالبينة تشهد لأن زيدا أودع عمرا 100 ريال، ثبت بالبينة الآن. أو إقرار، يعني أتى زيد ببينة على إقرار عمر بأنه أودعه 100 ريال. والفرق بين البينتين أن البينة الأولى شهدت بالفعل والثانية شهدت بالإقرار. فالأولى قالت نعم نحن نشهد أن زيدا أعطى عمرا 100 ريال وديعة، والبينة الثانية قالت نعم نحن نشهد بأن عمرا أقر بأن زيدا أعطاه 100 ريال وديعة. الآن ثبت الوديعة ولا لا؟ ثبت الوديعة، لكن المودع ادعى ردا أو ثلاثا. وقد سبق أن قوله في الرد مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. وأن قوله في التلف أيضا مقبول. فهل يقبل إذا قال ما دام إذا قال هذا المودع ما دام الآن ثبت الوديعة علي ببينة أو بإقرار السابق فأنا الآن أقول إنني رددتها. فإن ننظر إذا كان ادعى ردا سابقا لجحوده أو تلفا سابقا لجحوده فإنه لا يقبل، لا تقبل المودع والرد ولو ببينة، لا تقبل منه دعوى الرد ولو ببينة. لماذا؟ لأنه يكذب البينة ويقول لم تودعني، ثم يجيب بينة بأنه رد. لأن مقتضى، لأن من لازم الرد ثبوت الوديعة، من لازم الرد ثبوت الوديعة، وأنت الآن تدعي أنه لم يودعك، وهذا تناقض، قولك يناقض البينة. أما لو ادعى ردا أو تلفا لم يسبق الجحود فإنه يقبل بالبينة لعدم التنافي. واضح؟ واضح. لا تقول بكرة إذا سألتكم ناقشتكم ما واضح. الرجل هذا زيد ادعى على عمر أنه أودعه 100 ريال فأنكر عمر قال ما أودعته، فأقام زيد بينة بأنه أودع عمرا 100 ريال. ما تقولون في الوديعة لا ثبتت ولا لا؟ ثبتت. ادعى ردا سابقا لجحوده، هو الآن جحد في يوم الثلاثة، جحد في يوم الثلاثة وادعى أنه ردها في يوم الاثنين. الآن الرد سابق للجحود ولا لا؟ سابق للجحود. أقام بينة أنه ردها، نقول لا تقبل البينة. ليش ما تقبل؟ لأنك جحدت يوم الثلاثة أنه أودعك، فإذا ليس هناك وديعة حتى ترد. والبينة شهدت بماذا؟ شهدت بأنه رد الوديعة، وأنت الآن تكذب هذه البينة. كيف تكذب هذه البينة؟ لأنك في يوم الثلاثة تقول ما أودع في يوم الثلاثة تقول ما أودع، فكيف يوم الاثنين يكون قد رددت وديعته؟ واضح التناقض الآن؟ طيب، إذا نقول لهذا الرجل الذي ادعى أنه ردها يوم الاثنين وهو جاحد يوم الثلاثة وجاء ببينة قال نشهد من فلان رد 100 ريال على أن عمرا رد على زيد 100 ريال الوديعة التي عنده، جاءت بينة يشهدون بذلك، تشهد بذلك، ماذا نقول لهذا للمودع؟ نقول كلامك الآن يناقض بينتك، أنت بنفسك تشهد بأن البينة كاذبة، صح؟ نعم. ليش؟ لأنك تقول أن يوم الثلاثة ما أودع، ثم تجيب بينة تشهد أن يوم الاثنين، أنك يوم الاثنين رددت الوديعة، وهذا يقتضي أنه أودعك، فكلامك الآن يناقض بينتك، كلامك يناقض بينتك فلا يقبل. تباركم يا جماعة. زين، إذا ادعى ردا غير سابق لجحوده، هو بالأول أنكر ثم ثبتت بالبينة ثم ادعى ردا بعد جحوده، ادعى ردا بعد جحوده، فهذا لا يقبل إلا ببينة، لا يقبل إلا ببينة. طيب كيف لا يقبل ببينة وهو مودع؟ يقول نعم، لأن جحده إياها أخرجه من الأمانة إلى الخيانة، فلما أخرجه إلى الخيانة قلنا لا نقبل قولك في الرد، لأن يدك أصبحت يد، ليست يد أمانة، فعليك أن تقيم بينة، ونحن إذا أقمت البينة نقبل البينة. طيب لماذا نقبل البينة وقد جحد؟ لأنه لم يحصل تناقض بين قوله، يعني بين جحوده وبينته بالرد، بين جحوده وبينته بالرد. واضح ولا غير واضح؟ طيب المثال، ادعى زيد على عمرو أنه أودعه وديعة، فأنكر زيد عمرو، قال ما أودعت، فأقام زيد على عمرو بينة تشهد بأنه أودعه. ما تقول الآن؟ ثبتت الوديعة. ادعى عمرو لما رأى أن الوديعة ثبت عليه، ادعى عمرو أنه ردها، ردها، وكان جحوده في يوم الثلاثاء، وادعى أنه ردها يوم الأربعاء، ادعى أنه ردها يوم الأربعاء. فالرد كان بعد الجحود ولا قبل؟ بعد الجحود. طيب نقول الآن ما نقبل قولك في الرد حتى وإن كان الرد بعد الجحود. لماذا لا نقبل؟ لأنك لما أنكرت الوديعة صرت غير أمين، صرت غير أمين، وغير الأمين لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. قال طيب تبون بينة؟ أنا أجيب لكم بينة. فأتى ببينة تشهد أنه ردها يوم الأربعاء، تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. ليش؟ نعم، ما تناقض الكلام، هو جحد يوم الثلاثاء وادعى الرد يوم الأربعاء وشهد ببينة بأنه ردها يوم الأربعاء. هذا ممكن بأن يكون أودع متى؟ بعد يوم الثلاثاء. مهما ممكن، هذا من الممكن أن زيدا أودع عمرا في ليلة الأربعاء، فشهد ببينة بأنه ردها يوم، شهدت بينه بأنه ردها متى؟ يوم إيش؟ يوم الأربعاء. فلا تناقض بين جحوده وبين البينة التي شهدت بالرد بعد الجحود. لا الدعوة يوم الخميس، نعم، من قبل، كيف من قبل؟ يدعى عليه قبل يجي وقت الرد، جاء إليه يوم الخميس وقال أعطني الوديعة، قال ما عندي لك وديعة، فأقام زيد بينه بأنه أودعه إياه، فقال قد رددتها عليك. متى؟ قال رددتها عليك يوم الأربعاء، يوم الأربعاء. الآن الجحود كان يوم، لا كان يوم الثلاثاء قبل، يعني ودع الرد بعد الجحود، ادعى رد بعد الجحود. نقول الآن دعواك الرد بعد الجحود لا يقبل، لأنك بجحدك خرجت عن الأمانة إلى الخيانة. فإذا أقام بينة قبلت البينة لأنها لا تناقض كلامه، بخلاف ما إذا أقام البينة بأنه ردها قبل جحوده، فهنا لا تقبل. لماذا؟ للتناقض. استمع لك المؤلف لتطبق. قال فإن قال لم تدع ثم ثبتت ببينة أو إقرار، هاتان صورتان، قول ببينة تشهد بأنه أودعه، إقرار تشهد البينة بأنه أقر، لما شافته لما أودعه، ما رأته لما أودعه لكن أقر بأنه أودع، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينه. ليش؟ لأن هذا تناقض، فإن قوله يكذب البينة، قوله يكذب البينة. طيب يقول لم يقبل ولو بينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحو، نعم إذا قال ما لك عندي شيء فإنه إذا أقام بينة قبل، لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي دعوى الرد أو دعوى السلف. لماذا لا ينافي دعوى الرد أو السلف؟ لأنه إذا رد لم يبقى عنده شيء، وإذا سلفت بلا تفريط لم يبقى عنده شيء، بخلاف قوله لم تودعني، فإن قوله لم تودعني نفي لأصل الوديعة، وأما قول ما لك عندي شيء فهو نفي لضمان الوديعة، فبينهما فرق. أو بعده بها، وش معنى بعده؟ أي إذا أقام بي أي يقبل قوله بعد الجحود إذا ادعى التلف أو الرد بعد الجحود ببينة، لاحتمال أن تكون الوديعة طرأت بعد الجحود، بعد الجحود وقبل دعوة التلف أو الرد، فلما كان هذا الاحتمال قائما لم يحصل تناقض. وسنجد إن شاء الله تعالى مناقشتها في الدرس القادم، والذي لم يفهمها فيتأملها. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يقبل، أن المودع لو نفى الوديعة ثم ثبتت ببينة أو إقرار فما الحكم؟ ثم قال وإن ادعى وارثه، وإن ادعى وارثه الرد من أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. طيب إن ادعى وارثه، وارث من؟ ها؟ وارث المودع. إن ادعى وارثه أي وارث المودع الرد منه أي من المودع، ومن هنا بمعنى على، أو من مورثه أي من مورث المودع، فإنه لا يقبل، أي من مورث المودع فإنه لا يقبل. انتبه، إن ادعى وارثه الرد منه أي من الوارث أي وارث المودع. والآن نحل حل آخر، فمن هنا للابتداء وليس بمعنى على كما قلت آنفا. ادعى وارث المودع الرد من أي ردا منه أي من الوارث، أو من مورثه وهو المودع لم يقبل. واضح الآن؟ مثال ذلك، أودع زيد عمرا وديعة ثم مات عمرو، فجاء زيد إلى ورثة عمرو وادعى الورثة أن عمرا ردها على زيد، فإن ذلك لا يقبل إلا ببينة. أو ادعى ورثة عمرو أنهم ردوها على زيد بعد موت عمرو، فإنه لا يقبل إلا ببينة. واضح الآن؟ طيب إذا ادعى وارثه، الضمير يعود على المودع، الرد من الوارث أو من مورثه وهو المودع، يعني أن وارث المودع قال للمودع قد رددت عليك الوديعة، هذا يعود على قوله منه، أو قد رد عليك مورثي الوديعة، هذا على قوله أو من مورثي. ومعنى العبارة أنه إذا ادعى وارث المودع أنه رد الوديعة، أو أن مورثه وهو المودع رد الوديعة، فإنه لا يقبل. واضح الآن ولا غير واضح؟ طيب هل يقبل ببينة ولا لا؟ يعني لو أقام بينة على أن المورث وهو المودع ردها، أو أنه هو أي الوارث بعد موت المورث ردها، فإنه يقبل بالبينة لا بالدعوة. طيب إذا قال قائل: ألستم تقولون إن المودع لو ادعى رد الوديعة لقبل؟ نقول بلى، لكن هناك فرقا بين دعوى الوارث وبين دعوى المورث. المودع ائتمنه صاحب الوديعة شخصيا، والوارث لم يأتمن، والوارث لم يأتمن، وكان على الوارث أن يخبر المودع من حين موت المودع بأنه قد مات، حتى ينظر هل يقول الوارث، هل يقول المودع أبقها عندك أو يسحبها منك، أليس كذلك؟ طيب، خلاصة الحكم الآن: مات المودع فجاء المودع يطلب الوديعة، فقال وارث المودع: قد ردها عليك. يقبل ولا لا؟ لا يقبل إلا ببينة، لأنهم أضافوا الفعل إلى غيرهم فلا يقبل إلا ببينة. أو قال وارث المودع: رددناها عليك بعد موتك. فقال المودع: لا. فهل تقبل دعوى الورثة أنهم ردوها؟ لا، إلا ببينة، وذلك لأن صاحب الوديعة لم يأتمنه، وإنما أتمن الميت، والميت قد مات. طيب، لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. نعم، إن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. مثال ذلك: زيد وعمر أتيا إلى بكر، ومعهما كيس قمح، وقال لبكر: خذ هذا وديعة وهو بيننا نصفين، خذ هذا وديعة وهو بيننا نصفين. ثم ذهب، ثم جاء بعد ذلك عمر وقال لبكر: أعطني نصيبي من القمح. فهل لبكر أن يمتنع ويقول: أنتما أودعتماني جميعا فلا أعطيكما إلا جميعا؟ يقول المؤلف: لا. لماذا؟ لأنهما قد أعلماه بأن القمح بينهما نصفين، وهذا جاء يأخذ نصيبه، هل نحبسه حتى يأتي شريكه؟ قد لا يأتي شريكه إلا بعد مدة طويلة، وقد لا يأتي أبدا. المهم أننا نقول لهذا المودع، أو نقول لأحد المودعين: لك أن تأخذ نصيبك، وليس للمودع حق في أن يمنعك منه. طيب، فإذا كان هذا المودع لا يعلم مقدار نصيب الشريك، وجاء إليه الشريك وقال: أعطني نصيبي من القمح الذي أودعناك أنا وزيد إياه، فهل يلزمه أن يعطيه؟ ليش؟ لأنه لا يعلم، قد يقول: أنا لي نصف القمح وليس له إلا الربع، وقد يقول: لي ثلاثة أرباع وليس له إلا الربع. نعم، لو أنه أقام بينة لأن له نصف القمح، فحينئذ يلزم المودع أن يسلمه نصيبه، لأنه في هذه الحال ليس على المودع ضرر لثبوت البينة بأن هذا الشريك له النصيب. واضح؟ وقول المؤلف: ينقسم الموزون. وش مثال الموزون؟ الموزون كاللحم أو السكر. جاءني رجلان بسكر وأودعاني إياه وقال إنه بين نصفين، ثم بعد مدة جاء أحدهما وطلب نصيبه فله أن يأخذه. وقول المؤلف ينقسم يعني يمكن قسمته بلا ضرر، فإن كان لا يمكن قسمته مثل أن يأتياني بلحم، اللحم قد لا يمكن قسمته بالتعديل، مثلا أتاني برجل خروف، أتاني رجلان برجل خروف وقال هذا بيننا نصفين اجعله وديعة عندك إلى آخر النهار، فجاء أحدهما في آخر النهار ولم يأتي الآخر وقال أعطني نصفي، فهل يلزمني أن أعطيه؟ لا. لماذا؟ لأن قسمته غير ممكنة إلا بالتعديل بالقيمة، فرق بين أعلى الرجل وآخرها، ولو شرقناها بالطول أيضا قد لا نضبط القدر على ما ينبغي. طيب فإن قال أنا لي النصف وهو له النصف أعطني الثلث، اجعل النقص علي، أعطني الثلث أنا بقى عندي ضيوف بعطيهم وبمشي. ها؟ طيب الظاهر أنه يلزمه هنا، لأنه إذا قال أعطني أقل من حقي ما في ضرر على الثاني، لكن إذا قال المودع أنا أخشى أن الثاني لا يقبل الزيادة التي حصلت له، نقول إذا لم يقبلها خذها أنت. نعم، إذا لم يقبلها خذها أنت ما في ضرر. طيب يقول وللمستودع والمضارب والمرتهن مطالبة، والمستأجر مطالبة راتب العين، أولا لابد أن نعرف هذه الأسماء. للمستودع، من المستودع يا باب؟ نعم، ها؟ هو الذي عنده الوديعة. الثاني قال والمضارب، من المضارب؟ عيسى. الشريك في المضارب ما يكفي هذا، المضارب فيه بجزء من ربحه، هذا المضارب. الثالث يقول المرتهن، من هو شاكر؟ الذي لديه الرهن زي. والثالث الرابع يعني المستأجر عادل الذي بيد العين على سبيل الإجارة. يقول هؤلاء الأربعة لهم مطالبة صاحب العين، يعني لو غصبت العين فلهم أن يطالبوا الغاصب، فلهم أن يطالبوا الغاصب. مثال ذلك المستودع، جاء رجل وأخذ المال منه غصبا التي هي الوديعة، فهل له أن يطالبه؟ نعم، يقول المؤلف له أن يطالبه، له أن يطالبه. طيب إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا اللام هنا للإباحة، والمباح يجوز للمكلف فعله وتركه، فهل هذا مراد؟ الجواب لا، ليس المراد، وإنما المراد بالإباحة دفع ما يتوهم من المنع، يراد بالإباحة هنا دفع ما يتوهم من المنع، أي أنه لا يمتنع عليهما، لا يمتنع على هؤلاء أن يطالبوا الغاصب، ونفي الامتناع لا ينفي الوجوب، وحينئذ نقول للمستودع ولكن يجب عليه أن يطالب الغاصب، يجب وجوبا أن يطالب الغاصب، لأن المستودع يلزمه إيش؟ حفظ الوديعة، ومن لازم حفظها أن يطالب من؟ أن يطالب الغاصب. إذن فما المراد باللام الدالة على الإباحة؟ المراد نفي امتناع، نفي توهم الامتناع، نفي توهم الامتناع. كيف يتوهم الامتناع؟ يتوهم ذلك بأن يقال أنت لست المالك، وإذا لم تكن المالك فليس لك حق في المطالبة، لأنه من الجائز أن يرضى المالك بهذا الغصب، أليس كذلك؟ فإذا كان من الجائز أن يرضى المالك بهذا الغصب فليس لك حق في أن تطالب، بس راجع المالك قبل. هذا هو التوهم الذي قد يتوهمه الإنسان. فبين المؤلف رحمه الله أن للمستودع أن يطالب غاصب العين. فهمت يا أخ؟ نعم. أين عملت؟ ها؟ خالد؟ أي ماذا تقول؟ ولهذا لو قال الغاصب للمستودع الذي طالبه أنت لست المالك ولا أوافق على أن تطالب، فما الجواب؟ يقول إني أنا نعم لست المالك لكنني مؤتمن عليها، والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا من حفظها. طيب، الثاني أيضا المستودع المضارب. المضارب قلنا الذي أخذ المال يتجر فيه بجزء من ذبحه، هذا إنسان مضارب، قد أعطيته مثلا 50,000 يتاجر بها، فاشترى بها سيارة ليبيعها بأكثر من اشتراها به، فجاء شخص فغصب السيارة، فهل للمضارب أن يدافع أن يطالب الغاصب وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، لأنه مؤتمن على المال، وقد قال الله تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومثل ذلك المرتهن، لأن المرتهن كما مر علينا يكون الرهن بيده، فإذا جاء غاصب وغصبه فله أن يطالب الغاصب، ولا يقول الغاصب أنت لست مالكا، المالك هو الراهن، يقول نعم أنا لست بمالك ولكن إيش؟ ولكني مؤتمن. بل نقول إن المرتهن له حظ في الرهن لأنه قد وثق به دينه، كذلك المستأجر له أن يطالب، لو جاء شخص لإنسان قد استأجر الدكان فغصب الدكان منه أخرج قال يلا، فله أن يطالب الغاصب. لا يقول الغاصب أنت لست مالكا، يقول نعم أنا لست بمالك لكني أولا مالك للمنفعة وأريد منفعتي، وثانيا أنني مؤتمن على العين فواجب علي أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة أن أطالبك. طيب، يستثنى من قولنا إنه يستلزم المطالبة، يستثنى من ذلك إذا كان صاحب العين حاضرا وعالما بالغصب فإنه لا يلزم هؤلاء المطالبة، لا يلزم. وبناء على ذلك نقول يلزمهم أحد أمرين، إما المطالبة وإما إخبار صاحبها، يلزمهم إما المطالبة وإما إخبار صاحبها، لأن نقول إذا كان صاحبها حاضرا ويعلم بالغصب فهو المسؤول عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب إحياء الموات. إحياء الموات، الإحياء مصدر أحياء، أي جعل الحياة في شيء ميت وحياة كل شيء بحسبه. فحياة فإحياء الحيوان مستحيل على الخلق إلا بإذن الله. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يحيوا تيفة حمار ما استطاع إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا كان من عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، بل يخرج الموتى بإذن الله. يخرجهم من أين؟ من قبورهم، ويحيي من لم يقبر، من كان يقف على القبر ويقول يا فلان اخرج فيخرج، ويقف على الميت ويقول احيا فيحيا، لكن بإذن الله عز وجل. ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وفي قراءة فيكون طائرا بإذن الله. وطائرا وطيرا إذا جمعتهما صار المعنى أنه يصير طيرا يطير، يصير طيرا يطير. فإذا قال قائل كيف جاز لعيسى أن يصور التماثيل وقد توعد الله تعالى من صور مثل ما يصور الله؟ فالجواب أن هذا بإذن الله، والشيء لا يكون ممنوعا ولا جائزا إلا بإذن الله. فإذا أذن الله في الممنوع أن يكون جائزا نعم صار جائزا، وإذا أذن أن يكون واجبا صار جائزا.